أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه فتموت في يده قبل أن يذكيها. نعم، الحديث الأول حديث سعيد المسيب عن أبي الدرداء، هذا الحديث أخرجه الترمذي كما عندنا هنا، وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. ويؤخذ من هذا الحديث النهي عن أكل المجثمة والمقصود بها الحيوان أو البهيمة أو الطائر الذي يمسك أو يقيد برمي النبل حتى يموت، الذي يقيد بالرمي حتى يموت. هذا المقصود به أو المقصود بالتحريم هنا لأنها ميتة، فالذي يقيد حتى يموت ليس مذبوح الذبح الشرعي فهو ميتة، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي الصحيحين حديث أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. نعم. حدثنا محمد الحديث الثاني أخرجه أبو داود في سننه، لكن المتن الذي فيه ثابت لشواهد كثيرة، ثابت وله شواهد كثيرة. ما المراد بقول كل ذي ناب؟ المراد بالناب ما هو؟ السن الذي خلف الرباعية، هذا هو الناب، جمع أنياب. وكل ذي ناب مثل الأسد ومثل الذئب ومثل النمر وغيرها مما له ناب يتقوى به ويصطاد أو يصطاد ويعدو على الناس، ويعدو على الناس، هذا يعتبر ذو ناب. وكل ذي مخلب من الطير، كل ذي مخلب من الطير. المقصود بالمخلب، المقصود بالمخلب البازي والصقر والعقاب، سمى بالعقاب. وكل طائر ذي مخلب قوي يعدو به على غيره، يعدو به على غيره. والمخلب بكسر الميم، مخلب وبفتح اللام، هذا خاص بالطيور، هذا خاص بالطيور. في هذا الحديث دليل على تحريم أكل كل ذي ناب من السباع كالأسد والذئب والنمر. وكل ذي ناب يتقوى به ويصطاد ويعدو على الناس. ويدل أيضا على تحريم كل ذي مخلب من الطير مثل الصقر واللقاب وما سوى ذلك، هذا على مذهب الجماهير من أهل العلم. كما أن في هذا الحديث دليل على تحريم الحمر الأهلية. أما الوحشية فهي حلال، أما المحشية فهي حلال، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم منها كما في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا. حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. ويدل على تحريم اتخاذ ما فيه روح مرمى يرمي إليه بالسهام والنبال، فلا يجوز مثل هذا كما يفعل بعض الصغار، فهذا ما يجوز. يقول ابن رجب رحمه الله في هذا المعنى أحاديث كثيرة، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه أيضا إحسان القتل والذبح، إحسان القتل والذبح، وأن تحد الشفرة وأن تراح الذبيحة. يشير بهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية أن تكون الآلة حادة، فلا يجوز الذبح بالآلة غير الحادة، لأن المقصود من ذلك أن يسيل الدم، كلما كان حادا سال الدم. المقصود أن هذا شرط لكي لا تتعذب البهيمة. نعم. باب في زكاة الجنين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد ها وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه. وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة. وهذا حديث حسن وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبو الوداك اسمه جبر بن نوف. نعم، هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد، وفيه مجالد بن سعيد، فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف ومر بكم مرارا، لكنه توبع في هذا الحديث، وللحديث طرق وشواهد كثيرة. ولهذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. لكن ما معنى زكاة الجنين زكاة أمه؟ زكاة الجنين زكاة أمه، أي زكاة أمه زكاة له، لأنه جزء منها، وزكاتها زكاة لجميع أجزائها. والمعنى أنهم سألوه عن الجنين الخارج من بطن أمه ميتا إذا ذبحت أمه، فأجابهم أن زكاة أمه زكاة له، يعني زكاة حاصلة بتذكية أمه. وفي هذا الحديث دليل على أن الجنين إذا خرج ميتا من بطن أمه بعد ذبحها فهو حلال، وهذا قول أكثر أهل العلم، كما يشير الإمام الترمذي رحمه الله تعالى إلى ذلك بقوله والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال. نعم. باب في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب. حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. هذا حديث حسن صحيح. وأبو إدريس الخولاني اسمه عائد الله بن عبد الله. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغار وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. وفي الباب عن أبي هريرة ويرباض بن سارية وابن عباس. وحديث جابر حديث حسن غريب. حدثنا الحديث يقول عنه الإمام الترمذي حديث حسن غريب، لأن أصل هذا الحديث في الصحيحين لكن من غير ذكر لحوم البغال، من غير ذكر لحوم البغال. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع. هذا حديث حسن. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما قطع من الحي فهو ميت. حدثنا محمد الكلام على المعنى المشتمل على هذه الحديث التي اشتملت عليه هذه الحديث، وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم أكل الحمر الإنسية، ويضاف إلى ذلك تحريم أكل لحم البغال. نعم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسلمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، قال ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو النضر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار نحوه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم. والعمل على هذا عند أهل العلم وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف. نعم، هذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد، وهو من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. قال أبو حاتم عنه فيه لين، وقال ابن المديني صدوق، لكنه تبع في هذا الحديث تبعه عبد الله بن جعفر. ولهذا قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد دل الحديث على أن ما قطع من البهيمة حال الحياة فهو في حكم الميت من حيث تحريم الأكل ومن حيث الحكم بالنجاسة، وهذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق بين أهل العلم. لكن يستثنى من عموم قوله ما قطع من البهيمة إلى آخره ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر، يدل على ذلك قوله فهو ميت، يدل على ذلك قوله فهو ميت. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جز من الحيوان كان طاهرا حلالا، ثم قال: والشعر حياته من جنس حياة النبات لا من جنس حياة الحيوان. الشعر يقاس على النبات ولا يقاس على الحيوان. ويستثنى من ذلك أيضا فأرة المسك التي تقطع وتبان من الغزال وهي باقية حية فهي طاهرة، فهي طاهرة. ويستثنى ثالثا من هذا العموم ما ند من الإبل، يعني ما هرب من الإبل. أحيانا بعض الإبل تهرب وتتوحش ولا يقدر على تذكيتها، فتستثنى هذه من هذه القاعدة، وسيأتي مزيد كلام لذلك. نعم. باب في الذكاة في الحلق واللبة. حدثنا هناد ومحمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة حاء، وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال لو طعنت في فخذها لا أجزى عنك. قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون هذا في الضرورة وفي الباب عن رافع بن خديج، وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم اسمه أسامة بن قهط، ويقال اسمه يسار بن برز، ويقال ابن بلز، ويقال اسمه عطارد، نسب إلى جده. الحديث اخرجه أبو داود في السنن وأحمد في مسنده. قال الميمون سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في الذكاة، قال هو عندي غلط، قال هو عندي غلط، ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع الضرورة. والحديث كما تقدم ضعيف. وقال أبو داود رحمه الله تعالى بعد إخراج هذا الحديث: هذا لا يصح إلا في المتردية والنافرة والمتوحشة. فإذا ند بعير أو شرد بقر أو غنم بحيث لا يقدر على ذكاته فماذا يفعل به؟ ماذا يفعل به؟ يلحق في مثل هذه الحال بالصيد، يلحق في مثل هذه الحال بالصيد، فيضربه صاحبه في المكان الذي يقدر عليه، ويحرص أن يكون هذا في الحلق واللبة قدر ما يستطيع حتى ينهر الدم، حتى يسيل الدم. فإذا سال الدم من هذا الموضع أو من أي موضع في جسمه وسال الدم، فلا بأس بأكله بعد ذلك، لا بأس بأكله بعد ذلك، ويسمي عليه. فهذا حكم ما ندى من هذه الحيوانات. نعم. باب ما جاء في قتل الوزغ. حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل وزغة بالضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتلها في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتلها في الضربة الثالثة كان له كذا وكذا حسنة. وفي الباب عن ابن مسعود وسعد وعائشة وأم شريك، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. الحديث في صحيح مسلم، وقد جاء في صحيح البخاري عن أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال: وكان ينفق على إبراهيم عليه السلام. وفي صحيح ابن حبان أن مولاه لفاكهة بن المغيرة دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فرأت في بيتها رمحا موضوعة، رمحا موضوعة، فقالت: يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا؟ فقالت رضي الله تعالى عنها: نقتل به الأوزاغ، نقتل به الأوزاغ، فإن نبي الله أخبرنا أن إبراهيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت عنه إلا الوزغ، ف فإنه كان ينفخ عليه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوزغ فويسق. قال: الوزغ فويسق. من قتله في الضربة الأولى فله كم كما عندنا في الحديث؟ كم له من الفضل في الضربة الأولى؟ 100 حسنة. نعم. ثم الثانية 70، ثم الثالثة دون ذلك. ويشتهر عند الناس أو عند بعض العوام أن المشروع في قتله باليد، أليس هذا صحيح؟ سئلت عدة مرات عن هذه المسألة. هذا ما له أصل، هذا ما له أصل ولم يثبت فيه شيء، بل هو يعني مما لا يليق، لأنه فويسق ولا يشتهيه الإنسان، كيف يقتل بيده؟ فلم يثبت في هذا الشيء. إنما الثابت أن يقتل، من قتله في المرة الأولى له 100 حسنة وفي الثانية 70 وبعد ذلك دون ذلك. نعم. باب في قتل الحيات. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبثر فإنهما يلتمسان البصر. اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين، اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر. ماذا قال بعدها؟ فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وسهل بن سعد، وهذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عمر عن أبي لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل جنان البيوت وهي العوامر. ويروى عن ابن عمر عن زيد بن الخطاب أيضا، وقال عبد الله بن المبارك: إنما يكره من قتل الحيات الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها. نعم. الحديث هذا في صحيح البخاري ومسلم. وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر؟ ذا الطفيتين الخطان الأبيضان على ظهر الحية، هذا يظهر في بعض الحيات. وقوله الأبتر هذا نوع من الحيات أزرق قصير الذنب. قال الداودي: الأفعى التي تكون قدر شبر أو أكثر قليلا. قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. يطمسان البصر يعني تمحو نور العين وإبصارها، هذا النوع من الحيات. وقال أيضا: ويسقطان الحبل، يسقطان الجنين. وقد اختلف العلماء في سبب فقد البصر وإسقاط الجنين عند رؤية هذا النوع من الحيات على عدة آراء. فقيل إنها تؤذي بالنظر المجرد إليها لخاصية جعلها الله في نظر هذه الحيات، تفقد الإنسان بصره وتسقط الحامل. وهذا يكون منها من غير لسع ولا لدغ. قال هؤلاء: هذا مثل أذى العائن، مثل أذى العائن يؤذي من يصيبه بعينه مباشرة. فقالوا إن فيها خاصية مثل ما يجعل الله في عين العائن. رجح هذا الخطابي والقاضي عياض والقرطبي في المفهم، وكذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم، وجماعة من الشراح يقولون بهذا. ومن أهل العلم من قال إن سبب فقد البصر وسقوط الحمل هو اللدغ واللسع، والسم المصاحب لذلك النهش الذي يؤذي بسبب كل من أصابه. لكن لعل الأقرب والله تعالى أعلم الأول، لعل الأقرب والله تعالى أعلمه الأول. وهناك رأي ثالث لبعض الشراح يقول السبب في هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شدة الرعب منها أو منهما، مما قد يؤثر على النظر ويسقط الحمل بسبب منظر الحية المخيف. وهذا في يعني في هذه المذكورات لأن شكلها مخيف. فهذه ثلاثة آراء، ولعل الأقرب الله تعالى أعلم الرأي الأول. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن صيفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لبيوتكم عمارا فحرروا عليهن ثلاثا، فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوه. هكذا روى عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن صيفي عن أبي سعيد، ورواه مالك بن أنس هذا الحديث عن صيفي عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث قصة. حدثنا بذلك الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك، وهذا أصح من حديث عبيد الله بن عمر، وروى محمد بن عجلان عن صيفي نحو رواية مالك. حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال أبو ليلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذينا، فإن عادت فاقتلوها. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه من حديث ابن أبي ليلى. نعم، الحديث هذا بهذا السند ضعيف لابن أبي ليلى، وهو ضعيف سيء الحفظ، لكن يغني عنه ما سبق ما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله قبل ذلك، فهو في الصحيحين. والخلاصة من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات، وهذا عام في جميع الحيات وفي أي مكان، إلا أن الحية إذا كانت داخل البيوت فإنها لا تقتل حتى تنذر ثلاثة، وذلك الاحتمال أن تكون من الجن، فإن ظهرت بعد ذلك قتلت. وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على جواز قتل حيات الصحاري صغارا كن أو كبارا، أي نوع من أنواع حيات الصحاري، فهذا نقل الإجماع في جواز قتلها، فلا حرج في ذلك البتة لأن خارج البيوت. إنما كلام أهل العلم وخلافهم في الحيات التي توجد داخل البيوت، فهذا الأقرب على خلاف في هذه المسألة، هذا الأقرب أنها لا تقتل حتى تنذر ثلاثا. فإذا أنذر الإنسان ثلاثا وحرجها ثلاثا فلا بأس بقتلها بعد ذلك. نعم. باب ما جاء في قتل الكلاب. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زادان ويونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي رافع وأبي أيوب. وحديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح، ويروى في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم شيطان، والكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض، وقد كره بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم. يسأل البعض عن صفة الإنذار للحية، حية البيوت كيف ينذرها؟ الأقرب الله تعالى أعلم أن الذي يرى حية في بيته يقول أحرج عليك أيتها الحية بالله وباليوم الآخر أن تظهري لنا أو تؤذينا، يكون هذا ثلاثا، ثم إذا ظهرت بعد ذلك فلا بأس أن يقتلها، وإنما يحرج عليه مخافة أن تكون من الجن، مخافة أن تكون من الجن. ثم الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن مغفل فاقتلوا منها كل أسود بهيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الكلاب، هذا أخرجه أبو داود والترمذي من طرق عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، وإسناد هذا الحديث صحيح إذا ثبت سماع الحسن من عبد الله بن مغفل، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل الحديث. لكن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوا منها كل أسود بهيم؟ ما المقصود بالبهيم؟ البهيم، البهيم من الألوان الذي لا يخالط لون آخر، يقال أسود بهيم يعني لا لون معه غير ذلك، وكذلك يقال أبيض بهيم يعني أبيض خالص لا لون معه آخر، يقال أحمر بهيم يعني أحمر خالص. وقد جاء في أحاديث أخر قتل نوعين غير الأسود البهيم، قتل نوعين غير الأسود البهيم، وهما الكلب الأسود ذو النقطتين البيضاوين، كما جاء هذا في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان، قال عليكم به. والثاني الكلب العقور، كما في الصحيحين من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأ، وفي لفظ الحدية، والعقرب والفأرة والكلب العقور. فهذه تقتل مطلقا في الحل وفي الحرم. نعم. باب من أمسك كلبا ما ينقص من أجله. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان. وفي الباب عن عبد الله بن مغفل وأبي هريرة وسفيان بن أبي زهير وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أو كلب زرع. حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية. قال: قيل له: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال: إن أبا هريرة له زرع. هذا حديث حسن صحيح. حديث ابن عمر خرجه البخاري ومسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا، يعني اقتناه وحفظه وأمسكه في بيته، المراد بالاتخاذ الاتخاذ بغير ضرورة، المراد الاتخاذ من غير ضرورة، لأنه جاء استثناء كلب الزرع وكلب الماشية وكلب الصيد، فهذا هو المقصود في هذا الحديث. انتقص من أجله كل يوم قيراط، وفي رواية قيراطان، والقيراط مقدار معلوم عند الله سبحانه وتعالى، والمراد بالنقص يعني أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازي قدر قيراط من الأجر، يوازي قدر قيراط من الأجر، فينقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه. والروايات مختلفة في هذا، قيل يعني في رواية قيراط وفي رواية قيراطان. يحتمل أنه في نوعين من الكلاب أحدهما أشد من الآخر لمعنى في أحدهما، أو يكون ذلك مختلفا باختلاف المواضع كما قاله جماعة من الشراح، فيكون القيراطان في المدينة خاصة لزيادة فضلها والقيراط في غيرها. ولعل الأقرب الله تعالى أعلم رواية القيراطين، فرواية القراط محمولة على قراطان، لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أول الأمر بقراط ثم أخبر بعد ذلك بقراطين. نعم. حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم. هذا حديث حسن. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن علي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. هذا حديث صحيح. ويروى عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص في إمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء بهذا. حديث أبي هريرة هذا أخرجه البخاري ومسلم. ويؤخذ من هذه الأحاديث التي مرت معنا دليل على حرمة اقتناء الكلاب التي لا فائدة فيها، واستثناء ما فيه فائدة، واستثناء ما فيه فائدة، كلاب الصيد وكلاب الحراسة وكلاب الزرع، وكلاب الحراسة وكلاب الزرع، فهذه هي المستثناة، هذه هي المستثناة. لكن السؤال هل يلحق بها ما فيه منفعة مما لم يأتي به حديث، يعني من باب القياس؟ في زماننا مثل الكلاب البوليسية في الوقت الحاضر التي تستعمل لكشف المخدرات والمتفجرات وما سوى ذلك، هل يجوز استعمالها وهل تقاس على ذلك أو لا؟ تقاس من باب أولى، منفعتها أعظم من منفعة كلاب الصيد وكلاب الحراسة، ولا سيما الكلاب التي تستعمل لاكتشاف المخدرات والمتفجرات، لما في المتفجرات والمخدرات من أضرار بعيدة كبيرة على العباد والبلاد. فلذلك منفعة هذا النوع من الكلاب أعظم، وهي الكلاب البوليسية ومعروفة على مستوى العالم اليوم. نعم. باب ما جاء في الزكاة بالقصب وغيره. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليست معنا مدى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري قال حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عباية عن أبيه وهذا أصح، وعباية قد سمع من رافع، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يذكى بسن ولا بعظم. الحديث خرجه البخاري ومسلم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم؟ نعم، يعني ما أساله وصب بكثرة، شبه خروج الدم من المذبوح بجري الماء في النهر لشدة السيلان. وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس السن والظفر؟ قال أما السن فعظم. في هذه الجملة التقدير أما السن فعظم، وكل عظم لا يحل الذبح به. هذا معناه السن عظم، وكل عظم لا يحل الذبح به. والسن يدخل فيه سن الآدمي وغيره، الطاهر والنجس، المتصل والمنفصل، ويلحق به سائر العظام من كل حيوان. أما الظفر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مدى الحبشة. مدى جمع مدية. ما المقصود بالمدية؟ المدية السكين. هذا من أسماء السكين، المدية. وكان أهل الحبشة يغرزون أظفارهم في موضع الذبح حتى يخنقون المذبوح، وكان الحبشة آنذاك كفارا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، فيدخل في ذلك كل ظفر الآدمي وغيره من كل الحيوانات، سواء المتصل أو المنفصل أو الطائر أو النجس، فكله لا تجوز الذكاة به لهذا الحديث الذي معنا. وليس معناه حل ذلك فيما بعد، بل هذا التحريم بقي، فلا يجوز الذبح بالسن ولا يجوز الذبح بالظفر. والمقصود أنه يؤخذ من هذا الحديث أنه يشترط لحل الذبيحة إسالة الدم من مكان الذبح، ولا خلاف بين أهل العلم أن الأولى والأكمل عند الذبح قطع الوديجين والحلقوم المري، هذه أربعة. الوديجان الودجان هما عرقان محيطان بالحلقوم في صفحتي العنق. الحلقوم مجرى النفس، والمري مجرى الطعام. وقد اختلف أهل العلم في العروق التي تقطع من رقبة الذبيحة وتعتبر الذكاة بقطعها حلال. هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، لكن الأقرب والله تعالى أعلم أنه يكفي قطع ثلاثة من الأربعة، يكفي قطع ثلاثة من الأربعة، مثل أن يقطع الحلقوم والمري وأحد الودجين، فهذا كافي. وبهذا قال الجماهير من أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقوله وذكر اسم الله عليه، فكل هذا يؤخذ منه اشتراط التسمية عند الذبح، وسبق معنا الكلام على هذه المسألة. نعم. باب ما جاء في البعير والبقر والغنم إذا ند فصار وحشيا يرمى بسام أم لا. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا ففعلوا به هكذا. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عباية عن أبيه، وهذا أصح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وهكذا رواه شعبة عن سعيد بن مسروق نحو رواية سفيان. نعم، سبق معنا هذا الحديث، حديث رافع بن خديج، والكلام عليه. نعم. آخر الصيد، أبواب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما الأضاحي جمع، الأضاحي جمع، المفرد أضحية وضحية، تقول أضحية وتقول ضحية، وسميت بذلك لأنها تذبح ضحى يوم العيد، فتسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه. وفي الاصطلاح، في الاصطلاح اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر، وذلك أيام التشريق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. باب ما جاء في فضل الأضحية. حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المديني قال حدثني عبد الله بن نافع الصائغ وأبو محمد عن أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأغلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. وفي الباب عن عمران بن حسين وزيد بن أرقم، وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه. وأبو المثنى اسمه سليمان بن يزيد، روى عنه ابن أبي فديك، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة ويروى بقرونها. الحديث هذا أخرجه الترمذي كما هنا وابن ماجه والحاكم والبيهقي، وهو حديث ضعيف. في إسناد عبد الله بن نافع قال النسائي متروك، وقال البخاري منكر الحديث. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله هذا الحديث لا يصح، بل خذوا هذه الفائدة عن ابن العربي حيث يقول لا يصح في فضل الأضحية حديث صحيح. واضح؟ لا يصح في فضل الأضحية حديث صحيح، فالأحاديث التي جاءت في هذا الباب كلها ضعيفة، ولا يصح في فضل الأضحية حديث. والترمذي يشير إلى شيء من ذلك خلال كلامه السابق، وإن لم يصرح بذلك. إنما الوارد في الأضحية ماذا؟ هل الأضحية ثابتة؟ ثابتة ولا لا؟ ثابتة في عشرات الأحاديث. إنما غير الثابت ماذا؟ الفضل. غير الثابت هو الفضل. كل الأحاديث التي جاءت في فضائل الأضاحي لا يصح منها شيء، إنما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابت عنه أنه ضحى، بل إنه صلى الله عليه وسلم لم يدع الأضحية حتى في السفر، حتى في السفر، كما في صحيح مسلم حديث ثوبان قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته، وسياق الحديث يدل أنه عائد من الحج. قال يا ثوبان أصلح لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. فأخذ بعض أهل العلم من ذلك مشروعية الأضحية للمسافر والحاج، لكن هذا على سبيل الاستحباب، هذا على سبيل الاستحباب بالنسبة للحاج والمسافر. والأضحية عند جماهير العلماء من السنن الثابتة المؤكدة. من الذي أوجب الأضحية؟ من الذي أوجب الأضحية؟ من أصحاب المذاهب الأربعة الأحناف. الأحناف يرون الوجوب استدلالا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. لكن هذا الحديث غير ثابت مرفوع، غير ثابت مرفوعا فهو ضعيف، وهذا أقوى ما استدل به أبو حنيفة، وما ذهب إليه الجماهير من أهل العلم هو الصحيح. نعم. باب ما جاء في الأضحية بكبشين. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وفي الباب عن علي وعائشة وأبي هريرة وجابر وأبي أيوب وأبي الدرداء وأبي رافع وابن عمر وأبي بكر، وهذا حديث حسن صحيح. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الأضحية، حيث قال كان يضحي بكبشين أقرنين، وفي لفظ آخر سمينين، وعند أبي عوانة ثمينين. فهذه ثلاث روايات: أقرنين الرواية الثانية، سمينين الرواية الثالثة، ثمينين. ولا ريب أن حسن اختيار الأضحية واستثمانها بأن تكون غالية الثمن هذا من تعظيم شعائر الله، هذا من تعظيم شعائر الله. وقد قال سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأخرج البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح من حديث أبي أمامة بن سهل قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون، كان المسلمون يسمنون. فالمشروع أن تكون الأضحية سمينة ذات لحم، وأن تكون ثمينة، فإذا اجتمع هذا وهذا فهذا أحب إلى الله. نعم. باب ما جاء في الأضحية عن الميت. حدثنا طيب ما معنى أقرنين، ما معنى أقرنين في حديث الباب؟ نعم، ما له قرن، ما له قرن، خلافا للأجم الذي ليس له قرن يقال له أجم. ما حكم التضحية بما كان أجم ليس له قرن؟ تفضل. يجوز؟ نعم، اتفق العلماء على الجواز لكنه خلاف السنة، خلاف السنة، هو جائز ويكفي في ذلك لو ضحى الإنسان بذلك، يعني يكفي عن الأضحية، لكن الأفضل أن يكون ذا قرن. فذبحهما بيده، قال فذبحهما بيده، ماذا نأخذ من هذا؟ أعطوني فائدة من هذا. ذبحهما بيده دليل على استحباب تولي الأضحية للمضحي بنفسه إذا قدر على ذلك، لأن بعض الناس يهمل هذه السنة، يوصي فلان وعلانه قادر، هذا كثير، أو يوصي بعض الشركات أو الجمعيات، هذا جائز، وإذا أنبتهم في ذلك قاموا بالمشروع لكن خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم باشر الأضحية بنفسه، فالأضحية سنة ومباشرة ذبحها سنة أخرى. فكثير من الناس يأخذ بالسنة الأولى يضحي لكن تفوت السنة الثانية أن يباشر ذلك بيده، وهذا عام في كل العبادات، أي عبادة تستطيع أن تباشرها بنفسك فهي أحب إلى الله. نعم. باب ما جاء في الأضحية عن الميت. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي قال حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي أنه كان يضحي بكبشين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، فقيل له فقال أمرني به عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه أبدا. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت، ولم ير بعضهم أن يضحى عنه. وقال عبد الله بن مبارك أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى، وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها. قال محمد قال علي بن المديني وقد رواه غير شريك. قلت له أبو الحسناء ما اسمه؟ فلم يعرف. قال مسلم اسمه الحسن. هذا الحديث حديث علي فيه الأضحي عن الميت، أليس كذلك؟ جاء فيه الأضحي عن الميت، وهذه المسألة مسألة ساخنة، ولسيما في بلادنا في نجد، ولسيما قبل فترة من الزمن، والآن أيضا ما زالت، لكنها كانت في فترة ماضية أشد سخونة، وكان في الوصايا يكتب الموصي أن يذبح عنه، أن يضحى عنه، لكن لما تنور الناس وانتشر العلم تركوا ذلك. المقصود أن هذا الحديث فيه الأضحية عن الميت لكنه ليس بصحيح. الحديث هذا أخرجه الإمام أحمد والحاكم وفي عدة علل. أولا أنه من رواية شريك القاضي النخعي ضعيف، ومن رواية حانش الصنعاني ضعيف، ومن رواية أبي الحسناء مجهول، ففي عدة علل لا يصح هذا الحديث. والإنسان عندما يضحي يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، وله أن يضحي عن الأحياء والأموات من أهل بيته. وإذا أوصى رجل بأن يضحى عنه فليضحى عنه، فليضحى عنه. لكن لو أوصى بشيء أبقى فهو أفضل، أو أن يضع وقفا فهو أفضل. أما الأضحي عن الميت استقلالا على سبيل الانفراد من غير أن يوصي فلا نعلم فيه شيئا ثابتا، لا نعلم فيه شيئا ثابتا. والحديث هذا صحيح، عفوا ضعيف. وعلى فرض صحة هذا الحديث فإن هذا خاص بالوصية كما جاء التصريح بذلك في رواية أبي داود، والروايات يفسر بعضها بعضا. نعم. باب ما يستحب من الأضاحي. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث. نعم. هذا الحديث خرجه أبو داود والنسائي. وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فحيل؟ ما معنى فحيل؟ أي كامل الخلق لم تقطع أنثياه، يأكل في سواد، يمشي في سواد، ينظر في سواد. ما معنى ذلك؟ يعني في بطني سواد، يأكل في سواد يعني في بطني سواد، يمشي في سواد يعني في رجلي سواد، ينظر في سواد يعني مكحول في عينيه سواد. هذه الصفات فيها دلالة على سلامة الأضحية، سلامة الأضحية، فيكون مدلول النظر في سواد يدل على سلامة العينين. هذه الصفات هي دلائل على سلامة الأضحية، وكلما كانت الأضحية سليمة فهذا أفضل وأكمل. وقوله في سواد تأكل في سواد هذا دلالة على سلامة البدن وجودة المأكل، والمقصود يعني من هذه الصفات أنها تدل على سلامة الأضحية، وكلما كان ذلك كذلك فهو أحب إلى الله. نعم. باب ما لا يجوز من الأضاحي. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رفعه قال لا يضحى بالعرجاء بين ضلعها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالمريضة بين مرضها ولا بالعتفاء التي لا تنقي. حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. الحديث هذا أخرجه أبو داود والنسائي، وقال عنه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حديث حسن صحيح، الإشكال في صحته. لكن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم العوراء البين عورها؟ يعني العوراء التي ذهب بصر إحدى عينيها، هذا معنى البين عورها، أن يكون العور ظاهرا بينا، والمريضة البين مرضها، والمراد بذلك أن يظهر مرضها لمن يراها ويبين أثره عليها، والعرجاء البين ضلعها. الضلع المقصود به العرج، المقصود به العرج، والمراد العرجاء التي لا تقدر على المشي مع الغنم، تتأخر بسبب العرج، والعجفاء التي لا تنقي، يعني الهزيلة التي لا مخ فيها من شدة العجف، لا مخ فيها من شدة العجف. فهذه يعني هذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الكثيرة التي لا تنقي، الكثيرة التي لا تنقي كما في رواية ابن ماجه، والمراد بها منكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي، التي لا تقدر على المشي. وفرق بين العرجاء وبين مكسورة الرجل، والحديث دليل على أن هذه العيوب الأربعة إذا كانت بينة في البهيمة فإنها تمنع من الإجزاء، إذا كانت بينة، ويلحق بها ما كان أشد، يلحق بها ما كان أشد مثل العمياء، ومثل من كسرت ساقها. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى هذه العيوب الأربعة لا نعلم بين أهل العلم خلافا في منعها. نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. باب ما يكره من الأضاحي. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد قال المقابلة ما قطع طرف أذنها والمدابرة ما قطع من جانب الأذن والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة. هذا حديث حسن صحيح. وشريح بن النعمان الصائدي الكوفي وشريح بن الحارث الكندي الكوفي القاضي يكنى أبا أمية وشريح بن هاني الكوفي وهانئ له صحبة وكلهم من أصحاب علي في عصر واحد. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وهو من طريق أبي إسحاق السبيعي. وأبو إسحاق السبيعي لم يسمع هذا الحديث من شريح بن النعمان فهو منقطع، كما أعل هذا الحديث بالوقف. قال الدارقطني رحمه الله يشبه أن يكون القول قول الثوري. وقال البخاري في التاريخ الكبير لم يثبت رفعه فهو ضعيف. نعم. باب ما جاء في الجذع من الطأن في الأضاحي. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال جلبت غنما تذعانا إلى المدينة فكسدت علي فلقيت أبا هريرة فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الطأن. قال فانتهبه الناس. وفي الباب عن ابن عباس وأم بلال بنت هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة حديث غريب وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفا. وعثمان بن واقد هو ابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن جدع من الضأن يجزئ في الأضحية. الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده والبيهقي في سننه. وهذا الحديث ضعيف لأنه من طريق عثمان بن واقد كما عندنا هنا وهو ضعيف. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود أو جدي فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضح به أنت. قال وكيع الجذع من الضأن يكون ابن 7 أو 6 أشهر. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير هذا الوجه عن عقبة بن عامر أنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم الضحايا فبقي جذعا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح بها أنت. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعدة بن عبد الله بن بدر عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. هذا الحديث أخرجه البخاري مسلم. والحديث هذا وما قبله تتناول بمجموعها مسألة سن الأضحية التي يجوز ذبحها، فيؤخذ من الحديث أن الجذع من الضأن وهو ما له 6 أشهر يجزئ في الأضاحي، وقد ذهب إلى هذا أكثر أهل العلم إلى أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضاحي لدلالة الأحاديث السابقة. وبصورة عامة من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، لقول الله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. 2 أن تبلغ السن المعتبر شرعا، لما رواه مسلم من حديث جابر قال قال صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ما المسنة؟ الثنية أو ما يقال لها الثني من الإبل والبقر والغنم. فلا يجزئ من الإبل إلا ما تم له 5 سنوات ولا من البقر إلا ما تم له 2 سنوات ولا من المعز إلا ما تم له 1 سنة. وأما الضأن فيجزئ منها الجذع وهو ما أتم 6 أشهر. نعم. باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن إكرمة عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10. وفي الباب عن أبي الأشد الأسلمي عن أبيه عن جده وأبي أيوب حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال إسحاق يجزئ أيضا البعير عن 10 واحتج بحديث ابن عباس. حديث جابر أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وهو من طريق أبي الزبير عن جابر ويؤخذ من حديث ابن عباس الذي قبله ومن حديث جابر أيضا دليل على أنه يجوز الاشتراك في الأضحية وفي حديث جابر أن البدنة والبقرة تجزئ عن 7 وهذا قول أكثر أهل العلم وذهب سعيد المسيب وإسحاق بن راهوية وابن خزيمة من الشافعية إلى أن البدنة تجزئ عن 10 واستدلوا بأدلة بعضها مر علينا لكن الأدلة في هذا الباب غير ناهضة والأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما تدل على ماذا؟ أنها تجزئ عن 7 الاشتراك يكون 7. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى أجمعت الأمة على أن البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من 7 وعلى ذلك فلا يجوز أن يشترك في البعير والبقرة أكثر من 7 لا يجوز. وأما ما جاء في أنه يشترك فيها 10 فهذا لا يصح كل الأحاديث اللي جاءت في هذا الباب ضعيفة. وأما الشاء فلا تجزئ إلا عن 1. نعم. باب. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي قال البقرة عن 7 قلت فإن ولدت قال اذبح ولدها معها قلت فالعرجاء قال إذا بلغت المنسك قلت فمكسورة القدم قال لا بأس أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين. هذا حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل. حدثنا أناد قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جري بن كليب النهدي عن علي. الحديث السابق هذا أخرجه حجية بن عدي عن علي هذا أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجة وإسناده حسن لاختلاف وقع في حجية بن عدي. وهذا الحديث دليل على ما سبق أنه يجوز أن يشترك في البقرة 7 أشخاص وأما 10 فكما تبين لنا أن الحديث الوارد في هذا الباب ضعيفة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على الأمر بحسن اختيار الأضحية وتفحصها واستحسانها واستثمانها والتأكد من سلامتها من العيوب. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جري بن كليب النهدي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعصب القرن والأذن. قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العض ما بلغ النصف فما فوق ذلك. هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء أن شاة واحدة تجزئ عن أهل البيت. الحديث هذا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والحديث دليل على أنه لا تجزأ التضحية بأعضب القرن والأذن. ما معنى أعضب القرن والأذن؟ يعني ما ذهب نصف قرنه أو ذهب نصف أذنه وذهب أبو حنيفة والشافعي والجماهير من أهل العلم إلى أنه تجزأ التضحية بمكسور القرن مطلقا. والخلاصة في هذه المسألة أن العيوب التي ترد بها الأضحية لا تجزئ بالاتفاق، ولكن العيوب كما سبق معنا العيوب الظاهرة البينة، أما ما لم يكن ظاهرا ولا بينا فتجزئ التضحية به، لكن أن يضحي بما سلب من ذلك أفضل، فيفرق بين ما كانت العيوب فيه ظاهرة وما لم تكن العيوب فيه ظاهرة. فما كانت العيوب فيه ظاهرة وبينة كما سبق معنا التمثيل بذلك، ففي هذه الحال لا يجزئ التضحية بمثل ذلك. أما إذا كان فيها عيوب وليست ظاهرة وليست بينة فيجوز التضحية بها، لكنه خلاف السنة. نعم. باب ما جاء أن الشعة الواحدة تجزئ عن أهل البيت. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني عمارة بن عبد الله قال سمعت عطاء بن أسال يقول سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. هذا حديث حسن صحيح، وعمارة بن عبد الله هو مديني، وقد روى عنه مالك بن أنس، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش فقال هذا عمن لم يضح من أمتي، وقال بعض أهل العلم لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم. الحديث هذا أخرجه الترمذي كما عندنا هنا، وأخرجه ابن ماجه في سننه، وإسناده حسن. والحديث نص صريح في أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته حتى لو كانوا كثيرين، لو كان أهل البيت 100 تجزئ عنهم. نعم تجزئ عنهم، يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم وقال الشوكاني رحمه الله كما في النيل والحق أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت وإن كانوا 100 نفس أو أكثر كما قضت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخنا أبو عثيمين رحمه الله كما في الممتع التشريك في الثواب لا حصر له، هذه فائدة تتعلق بالتشريك في الثواب، فهذا لا حصر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن كل أمته، فالمقصود أن التشريك في الثواب لا حصر له ولا يحد بعدد، لا يحد بحد أو عدد، فالإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، وله أن يضحي عن أقاربه، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أهل بيته وضحى عن أمته صلوات الله وسلامه عليه. وإلى هنا نكون قد انتهينا من منهج اليوم، سائلا الله الكريم أن يجعل هذا العلم الذي تعلمناه حجة لنا لا علينا يوم أن نلقاه. اللهم انفعنا وارفعنا بهذا العلم، اللهم وبارك لنا فيه يا رب العالمين، وارزقنا العمل به يا حي يا قيوم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.